إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فتتمة درس الأمس نبدأ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما أو إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي لفظ للنسأ: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وفي رواية: ساقط. وكنا حسبه من الفضيحة في الدرس الماضي أن يقف بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي الأنبياء، بين يدي الرسل، بين يدي العالمين، وشقه ساقط، ومعروف أنه أجرم في حق زوجاته. وهذا مما يبعث شيء طيب لنفوس المسلمين، إنه الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل. عدم العدل بين الزوجات شهادة لله إنه خراب للبيوت، خراب للبيوت. ولذلك جزاء هذا الإنسان إنه يأتي وشقه ساقط أمام ملايين مملينة من الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة. إذن الأمر مهم وليس سهلا. وهذا التحذير وهذا الإنذار وهذا التهديد يقف بين يدين الله مجرم، قلنا هذا ليس بالأمر السهل، بل عظيم وعظيم وعظيم جدا، لأن النبي أخبر أنه مجرم بين يدي رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بل بين يدي رب العالمين. إذن الأمر خطير، جد خطير. إذن ماذا يحملنا هذا؟ أن نعدل. ما استطعت تعدل الله يجعل لك سبيل، لا تتزوج إلا واحدة. تستطيع تعدل جزاك الله خير، تزوج ما طاب لك مثنى وثلاثة وربع. ونختم هذا البحث حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. شيء أيضا كبير وما أعظمه. إذن النسبة بين الظالم لنفسه، بين عدم العدل بين الزوجات، يأتي وشقه ساقط، بين إذا عدل يكون عن يمين الرحمن، ما في مقارنة. والله الفرق بين هذا وهذا كأهل الجنة وأهل النار. رجل شقه ساقط يلقى الله مجرم، والثاني عن يمين الرحمن على منابر من نور. إذن هذه المقارنة مفروض على كل مسلم يسعى لها سعيها ويعدل بين الزوجتين لينال أن يكون عن يمين الرحمن، ينال أن يكون على منبر من نور أمام ملايين مملينة من الناس، أمام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ورب العزة بصير بالعباد. إذن شيء كبير. إذن هذه مقارنة، والله كما قال الله: هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ وهنا نقول: لا يستوي الذي لا يعدل بين الزوجات مع الذي يعدل بين الزوجات. شتان، ذاك ساقط شقه مجرم بين يدي ربه، وذاك على منابر من نور عن يمين الرحمن. فالمسلم لا يكفي أيها الإخوة نقرأ، لا، لابد نقرأ ونتدبر ونعي ماذا وراء هذا. أنا لو قلت لك تعال اعمل عندي 3 ساعات أو ساعتين وأعطيك 100 دينار كل يوم ساعتين، والله يمكن أبد الأبد وأن تفتخر على كل، والله أنا أعمل ساعتين وأخذ 100 دينار، تفتخر وتعتز ب100 دينار بساعتين، لمن صارت هذا؟ فكيف أن تعمل أعمال قليلة جدا أقل من عمل ساعتين تعدل بين زوجاتك وتكون عن يمين الرحمن على منبر من نور؟ هذا شيء بميسور كل إنسان يفعله، وإذا أبت نفسه إلا الظلم فعندها يتخلص، يترك وحدة ويبقى على وحدة، أو لا يتزوج إلا واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا في شيء اسمه ثمرة دائما وأبدا، كل عمل صالح له ثمرة، إن تركته له أيضا ثمرة، ثمرة الحرمان إذا تركت هذا العمل، وإذا عملته لك ما وصف الله لك ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما جنة وإما عن يمين الرحمن وإلا على منبر من نور وإما درجات علا كما وعدك الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الثمرة مجنية لا محالة، إن تركت جنيت الثمرة، وإن فعلت جنيت الثمرة، لكن شتان بين الثمرتين، ثمرة الحرمان والعذاب والنكال، وبين ثمرة أن تكون عن يمين الرحمن أو في الجنات أو في درجات علا. هل إنسان يكون بصير نفسه؟ ومن عادة البشر عربها وعجمها ويهودها ومنافقينها ومجرميها حتى ملحديها وراء المصلحة، دائما الإنسان يبحث عن مصلحته، وين في مصلحة يمشي وراها. وأي مصلحة أعظم لك يا مسلم تعدل بين زوجتين عن يمين الرحمن؟ أيضا هذا الشيء يلفت النظر، إنه بيش عمل بسيط جدا عند زوجتين عدل بينهم عن يمين الرحمن. لما؟ لأنه في استقرار، في استقرار للعائلة، وفي تركيز تأديبي للعائلة صغيرة وكبيرة، يتعاون هو والزوجتين على تربية الأولاد ويشؤوهم النشأة الإسلامية الصحيحة، لأنه في عدل وفي إنصاف، فالأولاد ينشأوا على العدل، الزوجة تنشأ على العدل، فتعدل بين أولادها، تعدل بين جيرانها، تعمل الأعمال لترضي الله. لما؟ لأنه الواقع أنه في وفاق وفي خير وفي طاعة لله. وهذا البيت المبروك، هذا البيت المبروك، كل بيت في طاعة لله، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن البركة نازلة فيه. نعم، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. اللي يعمل الطيبات فلنحيينه حياة طيبة، يعمل يؤمن ويعمل الصالحات الله يحيي حياة طيبة، إذن فيها بركة وفيها خير. ماذا علينا إذن؟ نجني الثمرة، إما أن تبتعد عن العدل وتجني ثمرة الحرمان وتكب مجرم بين يدين الله، أو تعمل بهذا وتنال أن تكون على منبر من نور عن يمين الرحمن. وهنا في الشارع يقول كناية عن القرب منه سبحانه وتعالى، يعني عن يمين الرحمن، يقول كناية عن القرب. هذه الكلمة سهلة وخفيفة على اللسان، وكثير من علماء الأرض يتبنونها ويدعي أنه أشعري بذلك وأنه تبع الأشعري على هذا، والمسكين لم يدري ماذا صنع، لم يدري ماذا صنع، كأنه يقول يا محمد لست صادقا، أنا مو عن يمين الرحمن، كناية عن القرب أي قريب من الرحمن وليس عن يمينه، كأنه كذب الله ورسوله في هذه الكلمة الخفيفة. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ما عاد في مجال كل كناية عن القرب، هذا نفي للصفة. لذلك أبو حنيفة رضوان الله عليه أبلغ القول في كتابه الفقه الأكبر، تسيب صغير وسماه الفقه الأكبر وشهادة لله إنه فقه أكبر. ليه؟ لأنه حائز على كل عقيدة الإسلام من أولها إلى آخرها. تسيب صغير وسماه الفقه الأكبر، يقول إن لله وجه ولله يد ولله نفس، ولا يقال يده قدرته فإن ذلك نفيا للصفة. فالنبي يقول عن يمين الرحمن، ويقول لا لا لا، كناية عن القرب، يعني قريب من الله. أما عن يمينه لا، لأنه ما إله يمين. والنبي يقول كلتا يديه يمين. هذه المحادة لله وللرسول تنطلي على أهل الزندقة، على أهل يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، هؤلاء هم أهل المرض، أهل مرض القلوب. أما أنا الآن لو قلت كما قال محمد صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الله بيسألني عبدي ليش قلت عن يمين الرحمن؟ لكن بيسألني لما أقول لا مو عن يمين الرحمن، إنما كناية عن القرب، كل لما تنفي شيء أثبته رسولي، شو يكون الحجة؟ شو يكون الجواب يا عباد الله؟ شو يكون الجواب؟ ألا أرضى أن أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ورب الكعبة عن يمين الرحمن؟ والله أقول المقسطون عن يمين الرحمن، شاء الناس أم أبوا، وكلتا يديه يمين. أكد ذلك بقوله وكلتا يديه يمين. لو في قرب قال كان كناية عن القرب، لستم أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أعلم مشى على الأرض أفصح منه، وما في بشر أعطي مجامع الكلم جوامعه وخاتمه سواه أبدا. يقول أوتيت جوامع الكلم، نعم، وخواتيم، أعطي كل متطلبات الحياة صلى الله عليه وسلم، نعم، فواتح الكلام أخذها، خواتم الكلام أخذها، جوامع الكلم أخذها. كلمة صغيرة يمكن لا تتعادل سطر، والله لو كتب الكتاب آلاف السنين فيها ما انتهوا من كتابة اللي كان أجمل كلمات خفيفة. لماذا؟ نعطي مجامع الكلم، جوامع الكلم كلها محصورة في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي أعطي جوامع الكلم وقال عن يمين الرحمن، نحن نقول كما قال. أما كناية عن القرب كأنه لا، يا كلامك يا رسول الله منزل، كلامنا الصواب وكلامنا اللي ينزه الله، والنبي كأنه ما فطن ينزه ربه عندما قال عن يمين الرحمن. لذلك يقول هنا كناية عن القرب، كناية عن القرب يعني أنه مو عن يمين الرحمن. فهذا شهادة لله كما قال الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه، فإن ذلك نفيا للصفة، نفي ليمين الرحمن، نفي أنه عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نعم، فهذا لا ينزل. أقول لك والله أنا أشعري، والله ما صدق، هذه عقيدة المعتزلة، بل الأشعري رجع عن هذا مليون في المليون. ومن أراد فليقرأ كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رضوان الله عليه، رجع كلية عن الاعتزال ورجع كلية عن هذا، وأثبت العقيدة اللي الله يرضاه في كتابه الإبانة. فمن أراد فليرجع. وأما والله ما في يمين الرحمن، ما إله إيد، الإيد جارحة يا عدو نفسك. لك من قال اليد جارحة؟ النبي يقول وكلتا يديه يمين، بل يداه مبسوطتان، وانت تقول اليد جارحة، لا تعال الله عن ذلك، يعني المعنى ما إله يد. السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، لا لا ما إله يد. لك هذا قول الله، هذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، اخشى الله اتقي، قول كما قال الله، واترك هذا كله وخليك على القول اللي نازل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا إن المقسطين، المقسط بارك الله فيك اللي هو الرجل العادل، القسط العدل، المقسط العادل اللي يعدل في كل الأمور مع نفسه مع أهله مع أولاده مع جيرانه، الحاكم يعدل في من ولاه الله أمرهم، هذا المقسط العادل في كل شؤون الحياة. هؤلاء عن يمين الرحمن على منابر من نور، وحسبهم يوم القيامة الناس في ضنك، في ضنك في يوم مقداره 50,000 سنة، العرق ملزم الناس وهو على منبر من نور. وين عرق؟ ما في عرق، ولا قريب من العرق لأنه فوق المنبر أبدا. وعرق الناس ينزل 70 ذراع في الأرض في ذاك اليوم، 70 ذراع في الأرض ينزل عرق الناس وهو على منبر من نور عن يمين الرحمن. يا أخي منزلة اطمع فيها، هذا قبل الجنة وقبل الصراط وقبل الحساب، فما بالك هل على منبر من نور عن يمين الرحمن في المحشر، فكيف مقامه في الجنة؟ وآخر واحد يخرج من النار إلى الجنة له 11 دنيا مثل دنيانا، كم له هذا العادل؟ الله أعلم، والله ما يتصور، لا كمبيوتر ولا آلات حاسبة، ما تتصور كم له من الأجر وكم له من الأشياء هذه. صحيح. فيا إخوة اطمعوا فيما عند الله. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اليوم من الأيام صلى العصر، فقام بعد ما سلم قام فزع يتخطى رقاب الناس، وإلكم علم أنه تخطي رقاب الناس حرام ما بيجوز، وقام يتخطى رقاب الناس وفزع مسرع، فالصحابة هابوا خافوا، قال لعل حصل عليه شيء. فلما رجع قالوا له يا رسول الله هل حصل شيء؟ قال تذكرت أن عندي قليل من التبر، قطع ذهبية في بيتي، فخشيت أن يدركني الموت وهي في بيتي. هذا أسألكم بالله مو زاهد في الدنيا؟ خاف أن يدرك الموت وعنده قطعة ذهب في بيته، فراح أرقد ويتخطى، اتذكر أنه عنده قطعة ذهب في بيته فراح يرقد. حتى هذا اللي زاهد 1,000,000% في الدنيا الله وصفه أنه طماع في الآخرة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا الزاهد 1,000,000% في الدنيا ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر كان يطمع فيما عند الله. فكيف أنت يلي الدنيا شاغل قلبك وشاغل دماغك ورا الدنيا 8 ساعات تشتغل، ليش ما تطمع فيما عند الله؟ بس طماع في الدنيا والآخرة لا. تطمع في الدنيا، تطمع يكون لك عمارة، تطمع يكون لك سيارة، تطمع يكون لك زوجة حلوة، وما تطمع فيما عند الله. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، ليش ما تطمع؟ لا يا أخي اتق الله وخافوا، لابد يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم. مع أنه زهد في الدنيا زهود، جاءت امرأة قالت يا أيها القوم أسلموا، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما في، أعطى واحد بدوي واد من حلال، واد يعني بالآلاف الرؤوس أعطاها لواحد، فجاء ساغ غنم هذا منفضل، قال لهم يا جماعة جئتكم من عند أكرم الناس، جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فآمنوا أجمعون. إذن كان زاهد في الدنيا، لكن أشهد بين يدين الله إنه كان يطمع فيما عند الله، وحتى زهده في الدنيا كان طمعا فيما عند الله، لأنه حب الدنيا والآخرة ما يتفق، أدخلت الدنيا في قلبك خرجت الآخرة، وهي قاعدة سليمة، حطيت نص حب الدنيا في بطنك صار نص حب آخرة في بطنك. الدنيا تزاحم الآخرة شئت أم أبيت، حب الدنيا عبى قلبك ما تطمع فيما عند الله، تشغلك الدنيا، وهذا مشاهد ملموس. ازهد. لذلك النبي قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن الزهد في الدنيا، شو هالنصيحة هذه؟ أوصني أوصني أوصني مرة وتقول له ازهد في الدنيا، هذه لابد أيضا نفكر فيها. احنا دائما نقول لابد نفكر في كلام الله في كلام رسوله، بل مأمورون بهذا، لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون لعلكم تفكرون. إذا مفروض علينا، شو الميزة إني أزهد في الدنيا؟ قال الزهد في الدنيا يملأ قلبك حب للآخرة، والطمع في الدنيا يبعد عنك حب الآخرة، وهذا مشاهد ملموس. اليهود لماذا عبدوا العجل؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، ذهب له بريق، بص عجل كبير له خوار من ذهب، فشافوا بريق هالذهب وشافوا عجل يخور خوار الثور، قالوا خلص هذا إلهكم وإله موسى، وأشربوا في قلوبهم العجل، حب المال حب العجل. وإذا رب العزة رب العظمة رب العالمين ما ظل، قال هذا إلهكم وإله موسى، ونسيوا إله موسى ونسيوا إله العالمين. فإذا حب الدنيا إذا غرس في القلب الواقع أبعد عنك حب الآخرة وأبعد عنك الطمع في الآخرة. لذلك النبي رسم لنا خطط عجيبة، رسم لنا أشياء، رسم لنا قواعد، خطط لنا شيء من أعجب ما يكون. ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا زهدك في الدنيا يحبب الله فيك. ليش؟ لأنه مجرد ما تخرج الدنيا من قلبك تعبى ذكر الله أبدا خلاص. ومتى تعبى قلبك ذكر لله أو طمع فيما عند الله أحبك الله. هاي قاعدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. وإذا قلبك مليان في الدنيا وشهواتها ورغباتها ما في آخرة. فإذا لابد بارك الله فيكم تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكلتا يديه يمين، ثم أخبرنا عن أصناف هؤلاء. من هم هؤلاء الذين على منابر من نور؟ من هم الذين هم عن يمين الرحمن؟ قال الذين يعدلون في حكمهم. هذا الصنف الأول، يعني الحكام القضاة المفتون يعدلون في حكمهم، لا يحكمون إلا بحكم الله ورسوله، لا يحكمون إلا شرع الله، لا يحكمون إلا دين الله. نعم. وإذا حكموا يحكموا بين الناس بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الحاكم يعدل في الرعية، يعدل في الناس، يعدل بين الأمة، يعدل في أنظمته في أقضيته في أحكامه، فهذا على يمين الرحمن. فليستبدل يمين الرحمن بالحرمان ويقف مجرم بين يدين الله. كم في فرق، كم في فرق. رجل عدل بين الرعية وحكم بهم كتاب الله وسنة رسوله لا شك أنه عن يمين الرحمن. ورجل استبدل الكتاب والسنة بالأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ولو كانت مليون في المليون في نظر الناس طيبة جائرة ورب الكعبة ظالمة، لأنها نحت حكم الله وحلت محله. فهذا الذي حكم غير الكتاب والسنة محروم ويقف بين يدين الله على حرمان، ما جنى ثمرة إلا ثمرة الحرمان. بين الثاني العادل هذا عن يمين الرحمن، كم في فرق. فليتق الله ربه، من له صلاحية سواء كان في مغفر سواء كان في صغيرة سواء كان في كبيرة سواء كان في دائرة، لا بد أن يعدل، فرض عليه يعدل. لما؟ لينال العزة، لينال أن يكون على منبر من نور عن يمين الرحمن. وإلا والله لا يقطف إلا الحرمان، وحسبه أن يقطف الحرمان، وإذا حرم عاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، أهليهم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. رجل عنده ولد كسيحة، رجل معوض معطل ما يستطيع يكون على رجليه، فراح وجاب خادم وأعطى الخادم هذا لمين؟ لها الكسيحة اللي بده مين يخدمه، رجليه مشلولات وحال في حالة لا يعرف يعمل ولا يعرف يتوضأ، فراح أعطى خادم يخدمه ويقوم على شؤونه. فقال له يا رسول الله اشهد إني أعطيت عبد فلان عبدي فلان لولدي هذا أو المولى هذا لابني. وإذا بالنبي أقف قال له هل لك غيره؟ قال أجل. قال هل أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا. قال لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، استشهد غيره. روح. إيش عجيب، ولدي كسيحة، كسيحة بده مين يخدمه، وجبت له خادم أعطيته وما أعطيت لأخوته كل واحد عبد عبد عبد، وإذا به جور ظلم. إذن عجيب. اليوم تجد واحد في السيارة إلو الروحة على لندن، على أمريكا، على تركيا، على تايلاند، ويزني ويفعل السبعة بذمتها، وابنه إلو لحية ودين محروم لا سيارة لا شيء، وش دحاط وطلع مثل الجاعد بلحيتك، عامل لحالك درويش، هذاك يعطى وهذا المسكين لأنه إلو لحية ودين ما في شيء محروم. طيب شو يترجى هذا؟ ورب الكعبة يوم القيامة ما يزني إلا الحرمان. حرمان، نعم، يعني شغلة ما يتصورها عقل، وهنا عدالة الدين، هنا تحكيم الدين. العقل، العقل والله يقر يقول لك والله ابني كسيعة وهذا قادر، عنده أولاد وعنده مرأة وبيشتغل وعنده حركة وهذا مشلول، يعني العقل يقر أنه نعطيه خادم. لكن الدين أبى هذا، قال له ألك غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا. قال لا أشهد على ظلم، لا أشهد على جور، أشهد غيري، ما راح أشهد معه ولا أشهد له، ظلم هذا وجور. مع أن العقل قد يجنح لمثل هذا وقد يقر يا أخي والله كسيحة هذا مسكين. لا يا إخوة، إذن لابد نعدل، لابد نعدل في زوجاتنا، في أولادنا، في جيراننا وفي الآخرين. لما؟ لنقطف الثمرة، بارك الله فيكم، لنقطف الثمرة. تزرع شجرة يمكن 10 سنين تبقى صابر عليها، تذكيها وتحافظ عليها وتشذبها حتى تجيك الثمرة تأكلها، بعد 10 سنين تأكل ثمرها أنت وأولادك. نعم، كذلك الأمر، دينك هذا غالي عليك وإله ثمرة، وأي ثمرة أعظم، أعظم من هيك ثمرة ما في، تزحزح عن النار وتدخل الجنة، شو بدك أعظم من هيك ثمرة؟ ما في يا أخوة الحرص. ثم قال وما ولو، وما ولو، في عندنا حاكم اللي هو يعدلون في حكمه، وفي عندنا والي. الوالي يعني مثل ما تقول محافظ اليوم، في حاكم كبير، أمير أو ملك أو خليفة، وفي تحت إيده ولاد يزعل، مثلا المنطقة العاشرة لها والي، الثاني له والي، الثالث والي، كان اسمهم والي، اليوم يسمونه المحافظ. هذا أيضا إذا قصد دين الرعية وحكم شرع الله بينهم وحكم بالعدل وما نافق مع هذا وداهن مع هذا، هذا أيضا يصيبه أن يكون على منبر من نور، ولو كان تحت حكم جائر وتحت حكم غير هذا، وهو يعدل تمام العدل في وظيفته ويعطي كل ذي حق حقه ولا يأبه بالناس ولا يرد عليهم، وينفذ حكم الله فيهم ويعطيهم إن كانت العمارة الأولوية له عطايا، يعدل بالسوية تماما، فهذا يناله ما نال الغير أبدا. وما ولو هذا الوالي أيضا إذا عدل على منبر من نور عن يمين الرحمن. فإذا احرص يا أخوي، إن الله يأمر بالعدل. ليش بدأ بالعدل؟ لأنه به تقوم السماوات والأرض. نعم، السماوات والأرض والله لا تقوم إلا على العدل، بالعدل والإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا مات بضرب السيف ممنوع تضرب ضربتين، إذا مات بطعنة واحدة ممنوع تطعن طعنتين. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى الذبيحة اللي الله حل لك إياها وحل لك ذبحها لازم ترأف فيها وتحسن إليها وتعاملها المعاملة اللي الله يرضاها. وحسبنا أن يكون عن يمين الرحمة. وكل يوم درسنا النفقة على الزوجة والعيال. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. هذا شيء بلفت النظر، أعظم دينار، أعظم قرش، أعظم ربع دينار، أعظم 100 فلس تنفقها على أهلك، وابدأ بمن تعول. إذن النفقة اللي تنفقها على أهلك مثلا يلزمهم في اليوم 5 دنانير، أنفقت عليهم 5 دنانير، هذه أعظم صدقة تقدمها لنفسك، أعظم صدقة تقدمها لنفسك وأجلها وأعظمها. إنه هذه الصدقة تعطيها على عيالك. إذا خير الدراهم ما هو؟ دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو كلابة: بدأ بالعيال، بدأ بالعيال، المعنى إن نفقة العيال، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو كلابة: بدأ بالعيال، بدأ بالعيال، المعنى إن نفقة العيال أعظم من أي نفقة أخرى، أبدا أعظم من أي نفقة ثانية، من أي نفقة أخرى. بدأ بالعيال، ثم قال أبو كلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ رواه مسلم. إذن نفقتك على عيالك هذه أعظم وأجل ألوان الصدقة. ويفسر هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. ماذا أمرهم؟ قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. ما عندي إلا الدينار، والله أنفقه على نفسي، أفطر فيه، أتغدى فيه، أتعشى فيه، هذا خير الدراهم. قال: إن عندي آخر، يعني عندي دينار غيره. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. المعنى أنا دخلي في اليوم دينار، دينار، فأنا أولى الناس أطعم الزوجة، الزوجة قبل الأولاد. لما تقول يا ما تكفيني تطعميني ولا بدي أتركك؟ حق هذا. الولد الصغير لمين تتركنا؟ بده يصرخ في إصرار، لمين تتركنا؟ جائعين عريانين، لمين تاركنا؟ بدهم يسألوا يوم الله. إذن نفسك، زوجك، أولادك، خادمك، هذول خير نفقة. والنبي أرشد إرشاد إنه نفسك ثم زوجك ثم أولادك ثم الخادم. قال له: عندي زيادة. قال: أنت أبصر به، روح تصرف فيه على كيفك. لذلك النبي يقول: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، حسب امرئ من الشر أن يضيع من يعول، هذا شر كبير. إذا أجاعهم حتى إذا بخل عليهم، الله سائل يوم القيامة. إذن أعظم شيء النفقة على الزوجة، في عندك شيء اتبرها فيه، أعطيها كل متطلبات حياتها، بس شريطة تكون ترضي الله. مو بدها فيديو أروح أجيب لها فيديو، بدها تلفزيون ملون جيبوا لها تلفزيون ملون، بدها سيارة كاديلاك تتخطى فيها بس شوفوني أنا مرت فلان، لا، نعطيها كل متطلباتها اللي فيها مرضات الله. حتى السيارة إذا كان فيها مرضات الله وأرملة مثلا، ما عندها أولاد صغار وما في أحد يخدمها، وأيضا أعطيتها السيارة، كذلك الأمر لك أجرها، لأنه فيها مرضات لله مقطوعة ما عندها أحد. فإذا النفقة اللي فيها مرضات لله أولى الناس بها نفسك، ثم الزوجة، ثم الأولاد، ثم الخادم، وبعدين أنت بصير بها. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الناس يقول أن العدل المطلوب من الإنسان هو النفقة والسكن، وأحيانا يكون عند أحد زوجاته ويتكلم بالكلام الحسن لأنه يميل قلبه إلى أحد الزوجات ما لا يتكلمه عند الأخرى، فهل هذا من عدم العدل أم ماذا؟ هذا لا شك أنه من عدم العدل. لا شك أنه من عدم العدل، وخاصة إذا علمت الزوجة أني أرأف على فلانة ولاطفها وأكلمها الكلام اللين الهين الطيب وأعاشرها ما لم أعاشر تلك، وهذه دام فض غليظ وقلبي أو وجهي مقلوب عنها وأكلمها بس لحاجة الضرورة عملينا وقلبي مقلوب عنها بين هديك ولاطفها، هذا ليس من الإحسان ومن عدم العدل، ويسأل يوم القيامة. هذا ما عدل، لابد أبش في وجه هذه وأبش في وجه هذه، ألاطف هذه وألاطف هذه. نعم، فالنبي كان ما يمكن يترك زوجة إلا ويعطيها حق الكامل إلا في المحبة، المحبة ما يملك القلب، ما يملك إنسان، إنما في العشرة الزوجية في المراطفة في كل هذا سواسية كأسان المشط، إلا القلب فكان يقول ربي هذا قسمي فيما أملك لا تؤاخذني فيما لا أملك، وأما الشيء اللي يملكه اللي هو الابتسامة البشاشة الكلام الطيب هذا يملكه الإنسان، وإلا هذا مو عدل أبدا. طيب، ميلان القلب أحيانا يؤدي الإنسان بغير قصد أن يتكلم ببعض الكلمات مثلا عن أحد الزوجات بغير قصد، لا شيء يعني، ولكن بما تعمدت قلوبكم، أما أنا مثلا قلبي يفتح لها أكثر فخرجت مني كلمة بشاشة كذا وهذه قلبي قابض عنها أكلمها كلام عادي، فإذا كان هذه خرجت بدون شعور يعني مثل ما بيقولوا سبق لسان، فنرجو الله أن ما يؤاخذ عليه، ولا أنا أتصنع وأبش في وجه هذه كما أبش في وجه هذه أبدا، لا بد من هذا، والله أعلم. أما الأخ يسألني عن سواقة المرأة للسيارة، الواقع من حيث هي سواقة هذا ما في بشر يقول عنها حرام، أن المرأة كانت تركب بعير وكانت تسوق البعير، كانت تركب حصان، كانت تركب حمار وتسوقه، فمن حيث أسواقها ما أعتقد واحد بشر يتجارى يقول هي حرام من حيث أسواقها، لكن يترتب عليها أشياء خارجية قد تحرم أحيانا أسواق السيارة على المرأة. نعم، فمثلا خرب السيارة ماذا تصنع؟ تجد الرجال بالعشرات، يعني بالأمس واحد تكلم كلمة في الجريدة أعجبتني تماما، يقول رجل مسن خربت سيارته فلم أرى أحد حوله أبدا، وامرأة شابة فتية وخربت سيارتها فوجدت بالعشرات الشباب حولها وكل واحد يفتل عضلاته ويشمر عن عضلاته يعمل حاله ميكانيك، هذا شيء واقع وثابت، وهذه اللفظة يقول يشمر عن عضلاته يريها أنا الميكانيك اللي ما في مثلي، ويلتف حول 10 شباب، تجد بسمعي ببصري ماشي في الشارع وتجد شرط المرور طق حنك معها والضحكة واللعبة وموقفها 3/4 الساعة أو نصف الساعة، نصف الساعة واقف طق حنك معها وموقفها في الشارع، عند الفحص بدي أروح يقعد عنده واحد رجال أجنبي، عند التعليم يقعد معها رجل أجنبي، عند الإجازة بتروح على أماكن ما هي نظيفة صحيح، ما هي نظيفة، وقد يردها ويردها ويسقطها أول مرة والثانية والثالثة حتى ترضخ للأمر الواقع وتعطف عليه وتحسن إليه وتجاري على طلبه وعلى خبثه، هذا مشاهد ملموس. أما من حيث أسواق والله ما عندنا شيء يقول حرام معاذ الله، لكن مستلزماتها تتطلب إبعادها، بعدين تركب سيارتها وتروح على مشاريعها على كذا دون ما تكون واثق منها إن راعي الدين ومضطرة للخروج، مضطرة للخروج، أما تجدها أبدا كأنها أميرة نفسها راكبة السيارة وتحوم على كيفها ولا يسألها وين كنت أبدا، هذا الواقع ليس من الدين في شيء. وأنا عجبت القصة اللي اعترض عليها الأخ، امرأة أرملة عندها أولاد وما في من يقوم هذا، ابنها مريض ابنها كذا، فممكن السيارة تنفعها، وخاصة إذا كانت حشومة وامرأة تقية ورعة لا تخرج من البيت إلا بميزان لغرضها للشيء اللي الله أباحه إلها، وخرجت بأدبها متحجبة متحشمة تقضي حاجتها وترجع لأيتامها، هذا ما في بشر يقول حرام هذا أبداً. ولا يتجارى إنسان يقول هذا حرام أبدا. لكن في بعض حوادث الواقع تشمئز منها وتقول أعوذ بالله من شر هالمرأة، تلاقي فيها ضار بحالة بالمحك في بيتها مثل البومة، وإذا خرجت البدرة هالحمرة هالروائح الطيب وهالشعر نافش على ظهرها وماشيت بسيارتها بين هالرجال بين العالم بين الدنيا، هذا الواقع ما أحد يقره أبدا ولا عاكر يقره أبدا والله أعلم. ومع ذلك نقول في عندنا إيثار وفي عندنا حرمان. أنا مثلا عندي رغيف خبز، شفت ابن الصغير ما عندي غيره، امرأتي ميتة عندي ولد صغير يبكي جوا، يا ترى آكل أنا الرغيف ولا أعطيه لابني؟ هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما أحرم نفسي الحرمان لا، هذا ما إنما إيثار، أوثر أولادي، أوثر زوجتي على نفسي، أوثر صديقي على نفسي، فهذا طيب وهذا الله أثنى عليه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا جوعان ما عندي غير رغيف خبز، وإذا ابني يصرخ جوعان جوعان بدي آكل، والله ما أطيب نفسي آكل، والله لا أثر على نفسي، على الأقل أعطيه نص الرغيف إذا ما أعطيته الرغيف كله. فهذا الإيثار الله بيحبه وبيرضاه. وفي قصة من أطرف قصص الدنيا، جاءت امرأة ومعها ابنتين، معها ابنتين، وطلبت من عائشة الصدقة، والنبي يقول تصدق ولو بشق تمرة، يعني كيف يا نساء إني رأيت كنا أكثر أهلها عن النار، تقين النار فإني رأيت كنا أكثر أهلها، فإلى أن قال تصدقنا ولو بشق تمرة. فجاءت عائشة أعطتها تمرة لها الحرمة معها يتيمتين، فراحت الحرمة وشقت التمرة نصين، أعطت هذا نص وهذا نص. فالنبي يقول عجب الله من صنيعها، عجب الله من صنيعها أنه آثرتهم على نفسها ميتة وما عندها غير التمرة وشق التمرتين، عطت هاي نص هاي نص، هذه الله ما بضيع عليها، وهذا من سبيل الإيثار لا من سبيل الحرمان. فالكبير بيصبر أما الصغير والله ما يصبر. أنا أشوف إني أشوفه يتلوى جوع وعند رغيف خبز، لا والله خذ يا أبي أعطيه الرغيف وأنا بصبر ورزق على الله. فهذا ما يقال إني حرمت نفسي وأطعمت ابني، لا إنما أقول آثر ابني على نفسي، وهذا حق والله أعلم. طيب أبو يوسف، نجد أن الحديث لم يذكر أيضا الوالدين الأب والأم، وكما يقول الحديث أنت ومالك لأبيك، فمن أحق بالنفقة، الأم أو الوالد أو الزوجة؟ بارك الله فيك، هذا شيء طيب. هنا لما جاء الرجل وقال يا رسول الله عندي دينار، هذا لا حظ لأبيه فيه، ليه؟ لأنه أبوه ما يملك هذاك الوقت، يظهر أنه أبوه ميت أو له حادث آخر، فقال له أملك دينار. الولد بحياة والده لا يملك، هي قاعدة صحيحة، الولد بحياة الوالد لا يملك، ولا يحل له أن يتصرف بالدينار والدرهم إلا إذا أمر الوالد، لا يحل له. جاء رجل قال له يا رسول الله أبي اجتاح مالي ما خلى حيلتي شيء، قال له ألم تعلم أنك ومالك لأبيك، فمالي أنا بوجود والدي ما لم يقل لي يا ابني أنا محالك ومسامحك بمعاشك. هذاك الوقت أتفرغ لأولادي، إذا قال لي محالل ومسامح هذا يا ابني معاشك وإنت تصرف فيه على كيفك فيما يرضي الله، فها أنا حر فيه. أما الأول لا، بدي أخذ معاشي، حرام علي أتصرف بفلس، لأنه حق الوالد، أقول يا والدي تفضل، ومفروض على الوالد يكفيني أنا وولادي، مفروض على، إلا إذا قال يا ابني لا لا والله معاشك خلي معك وأنت اصرف على عائلتك. وإلا ما يملك الإنسان، لا يملك ولا يحل له أن يملك بحياة والده أبدا. قال له ألم تعلم أنك ومالك لأبيك، مسألة كبيرة، فلا يحل له أن يملك. فهذا مالك يقول عندي دينار، يعني والدي ما له صلاحية فيه، إما أن يكون ميت أو مفوض، فقال له أنفقه على نفسك، وإلا أنا عندي دينار وأبوي جوعان، إذا أوثر ابني على نفسي، فكيف ما أوثر أبوي على نفسي؟ أعوذ بالله، والله أقتل كل أولادي جوع إذا ما أملك إلا رغيف، وأموت أولادي أعطي والدي، لا أعطي والدي وأموت أولادي. والقصة هذه أنتم كلكم تعرفوها، الثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة في الغار، واحد منهم قالوا والله لا ينقذكم إلا أن تدعوا الله بأعمالكم الصالحة. فجاء رجل منهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان يعني كبيرين في السن وكنت لا أغبك قبلهما مالا ولا ولدا، ما أطعم بشر لا مرتي ولا أولادي ولا نفسي قبلهم. وهنا يتبلور أن الوالد مقدم على كل شيء والوالدة. فيوم الأيام نأى به العشب أبعد أبعد أبعد، رجع يرجع على البيت لاقي أم وأبو نايمين وهالأولاد يبكوا من الجوع، أولاده كلهم على رجليه يبكوا والمرأة جوعانة وهو حامل الغدارة حق الحليب واقف فوق رأس أم وأبوه، ظل واقف من نصف الليل للفجر حتى استيقظوا من النوم، فسقاهم ثم سقى الأولاد. قالوا اللهم إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. إذن الأم والأب مقدمين على الأولاد، ولو شفت أولادي ماتوا جوع والله لا أسقيهم ما دام أبو جوعان أبدا. وظلوا يبكوا على قدميه، يقول يتضاغوا يعني أصواتهم مرتفعة في البكاء على قدميه، وما سقاهم حتى فافت أم وأبوه وسقاهم ثم أعطى الأولاد. إذن الأم والأب لا يحل لمسلم أن يقدم عليهم أحدا، لكن هذا كان يملك هذا الدينار، كان يملك الدينار هذا، فله أن يتصرف فيه كما يشاء. أما إذا الوالد قال له لا يا ابني ما بحل لك معاشك تتصرف فيه إلا بأمري، حرم عليه أن يتصرف فيه إلا بأمر الوالد والله أعلم. طيب يوسف، بالنسبة للإنفاق للخادم إذا كان غير مسلم هل يكون نفس المسلم الإنفاق ولا؟ غير مسلم يا إخوة، كنا في جزيرة العرب، حرام حرام حرام وخيانة لله وللرسول الله. اللي يجيب خادم كافر سيقي بوذي نصراني لا يجتمع في أرض العرب دينان، حرام عليكم. شفنا الدينين لما اجتمعت ماذا حصل يا ناس، يا ناس مناشدكم الله، لا أحد يجيب خادم كافر، مناشدكم الله. أخرجوا اليهود والنصارى اللي هم أهل كتاب وأخف كفر من المجوس وغير المجوس، وقال أخرجوهم من أرض العرب، لا يجتمع في أرض العرب دينان. فتراجي مجوسية أو بوذية أو خبيثة أو نتنة أو إلى آخره، حرام يا ابن حلال، ما بيجوز، حرام حرمان بارك الله فيكم، ما بيجوز، خيانة لله وللرسول. والله اللي يأجرهم بيت حرام عليه، والله اللي يأجرهم جراج حرام عليه، والله اللي يعطيهم سوق حرام عليه. نعم، أخرجوا اليهود والنصارى من أرض العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ما يجوز. فليحط خادم نصراني نناشده الله أن يكف عن هذا، نناشده الله أن يكف عن هذا ويخرج هنتاً من أرض العرب يا ابن الحلال. حد رح يذبحنا غيرهم وسترون؟ أنا لا أعرف، أنتم في غفلة وسامحكم الله والله أعلم. طيب، هل يجوز إرضاء الوالدة فيما يكون ظلماً على الزوجة؟ الظلم الله ما يريده، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأمي تطالبني أن أظلم زوجتي، والله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معاذ الله معاذ الله إني أطيعها في ظلم. كيف على منابر من نوره؟ إن تريد تحرمني من هالمنابر عن نور لجهوة فيها أو لعدم ورع أو لعدم تقوى أو لعدم دين وتأمرني بعدم العدل، أعوذ بالله. لا يبني، روح لهذه واتركها لي. نعم، تقول لي طلقها على الراس والعين، بطلقها. أما لا تعدل مع هذه ولا تعدل مع هذيك، لا، أقول له ربي أمرني عادل بين الثنتين، ومع أنت على راسي وأحترمك وأمي وأحب راسي وما راح أطيعك بهالمسألة هذه. وتقول له كل كريم وكل لين، مرني بالظلم والله ما أطيعها، ما أضل لا تحرمني الثمرة وتحرمني قبض الثمرة، ما أطيعها أبدا، إلا إذا قالت لي طلقها على الراس والعين أجيب أستجيب. وإن أمراك أن تخرج من مالك وولدك، من مالك وأهلك، يلا أترك مالك وأطلع، أترك أهلك وأطلع، حاضر، ما أراجعهم أبدا. إنما تقول لي لا تعدل، لا والله، أو تأمرني بشيء في ظلم لزوجة دون زوجة، حرام علي أطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاعدة كبيرة هذه. طيب، أنت قلت أبو يوسف أن يدفع الولد إلى والده راتبه، فإذا كان الوالد في خارج البلد فهل يجب عليه؟ يستشير، لا ما يجب عليه، كيف بدي أعيش أولادي أنا؟ راح كله خذ المال، لأنه يكون أبوي عندي وهو يتكفل بعيالي، أما نعطيه مالي ويجوع أولادي، يروح أولادي يشحدوا في الطرقات، لا لا والله هذا الله ما بيأمر فيه ولا عبد يأمر فيه. أما أبوي مثلا أقول يا والدي كذا أنا كذا وكذا يعطيني التفويض، زاد عندي شيء حقه هذا ما بصير أتصرف فيه أبدا، ما بصير أتصرف فيه حقه. يا أبي مثلا في الشهر أوفر 30 دينار تريدها ولا خليها عندي؟ لا يا ابن حلال ومسامح معاشك إليك أخذت حلالي. قال لا بعت لي إياه، والله لا أبعث لي إياه أبدا. وإذا كان الوالد فاسق فاسق ما فاسق، احنا ما مو مسلم بدنا نطيعه الا اذا امر بمعصيه الله. غير مسلم ما يجوز تستعمالك لا اصله فقط، اصله اساعد مساعد، اما ادفع مالي له هو مشرك لا، انما الوصال مطلوب. قال امي جاءتني راغبه، يعني راغبه عن ديني ما بدها ديني وطمعانه في مالي فاصلها. قال نعم صلي امك، ما قال اعطيها كل مالك انما اعطيها بكسيها بحذيها بعطيها شوية فلوس هذا حق أمي هذا، إنما أعطيها مالي لا لا ما أعطيها إنها كافر. بعدين هي لا ترثني، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لا أرثها ولا ترثني، وصلات الوراث المعنى أن المال محرم بين الاثنين، أنا ما بصير أعطيها مالي إلا على سبيل الصدقة على سبيل تأليف القلب كالمؤلف قلوبه. وأما أعطيها أسلمها زمامي وأعطيها ماليتي وتروح مشركة مجرمة بتلعب فيها على كيفها؟ لا والله ما أعطيها. طيب ما معنى قول ابن تيمية إن الله لا ينصر الدولة الكافرة ولو كانت عادلة، وإن الله لا يهزم الدولة المسلمة وإن لم تعدل؟ صحيح هذا، ما معنى هذا؟ صحيح، احنا قلنا السماوات والأرض لا تكون إلا بالعدل، السماوات والأرض لا تقوم إلا بالعدل. فالدولة العادلة اللي تعدل بين الرعية معلوم هذا تماما إنه الشعب يتفانى في نصرة الحاكم، الحاكم العادل كل الشعب يتفانى في محبته ويتفانى في خدمته، والحاكم الظالم كل الأمة تكرهه وتمكته. لذلك الحكومة الظالمة دائما مغلوبة، لما أن الشعب ما يلتف حولها، والحكومة العادلة الطيبة كل الشعب يلتف حولها، فلذلك فيها نصر. ولذلك قال الحكومة العادلة نعم ولو كانت كافرة لها نصر، لما؟ لأنه كل الشعب يلتف حول حاكمه، والحكومة الظالمة المسلمة الشعب يمكتوه، أي واحد يظلمك ولو بصغيرة يجي ويهل عليه وتلاقي لسانك طويل عليه، والشعب يتفرق من حول هذا الحاكم فيخذل. صحيح، فلذلك العدل هو الأساس، وهذا مشاهد وملموس، هذا مشاهد وملموس. الحكومة العادلة ولو كانت كافرة تجد الشعب ملتف حول حاكم التفاف كلي، يتفانى في الدفاع عنه لأنه عادل ويعطيهم طلباته، وعادل بينهم بين صغيرهم وكبيرهم، فتجدهم يتفانى في نصرته وفي محبته. وأما الظالم والله مكروه ولو كان مسلم، ولو كان يصلي ويصوم ويحج، وظالم والله إلا تكره. نعم، ويشبت الكلاب تنتش راسه ما تتمعر وجهك عليه ولا تحبه أبدا، فلذلك هذا واقع والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.